الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وجعله بين العباد محرما. وقال وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى على لسان نبي الله زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إني عصيت إن شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاه يذكرني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا: تسل عن هذا الدين. قلت: بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذاهبنا حرام، وكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته، وشارب حب الإله يعيش العمر سكرانه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى صاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية، والذي أطلعه ربه على الأخبار السماوية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لنشهد جميعا هذا العقد وهذا الزواج المبارك على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني. أيها الإخوة الأحباب، وفي زماننا هذا مع الأسف الشديد البعض منا يبحث عن الأنساب وعن الأحساب، والبعض منا يبحث على أن تكون الزوجة صاحبة مال أو أن ترث من المال على قدر ما ترث، رغم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا فقال في نهاية الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسئلت إحدى الجميلات: يا من غررت وراء الجمال، سئلت إحدى الجميلات عن سر جمالها فقالت: أستعمل للساني ذكر ربي، وأستعمل لشفتاي تسبيح ربي، ولأذني الاستماع إلى كتاب ربي، وليدي البر والإحسان، ولجسم الاستقامة، وإذا أويت إلى الفراش فلن أجعل في قلبي حقدا ولا كراهية لأحد. ونحن في هذا الزمن الذي تغالت فيه المهور وبدأ الشباب في طريقه إلى الانحراف بسبب التغالي في المهور، رغم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يزوج البعض بحفظ كتاب الله عز وجل. وحينما جاء إلى نوح بن مريم شاب ليخطب ابنته، فتوجه ليسأل رجل مجوسي وقال له: تقدم شاب لخطبة ابنتي، فما رأيك فيه؟ فيرد عليه قائلا: كسرى تختار المال، والروم تختار الجمال، والعرب تختار الأنساب، أما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فهو يختار الدين. فانظر بمن تقتدي، فقال: اقتدي بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور المتداول على ألسنة الجميع: تنكح المرأة لأربع بحسبها ونسبها ومالها وجمالها، وفي نهاية الحديث فاظفر بذات دين تلبت يداك. فما أحوجنا دائما للعمل بكتاب الله وبالتمسك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في مرحلة ربما يتعرض فيها الشباب إلى الفتن ويتعرض فيها الشباب إلى الأهواء، لذلك علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة ربه. فيا أيها الشباب لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولكم في سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرضت وعرضت عليه الفتن والأهواء وهو في مرحلة خطيرة وهي مرحلة الشباب. تقول امرأة العزيز حينما دخلت على يوسف عليه السلام وهو شاب في ريعانة شبابه أردت أن أستميله من سمعه فوجدت الأذن تتلقى الوحي من الله، وجئت أستميله من لسانه فوجدت اللسان ذاكرا لله، وجئت أستميله من بصره فوجدت النظر يحلق في ملكوت الله، وجئت أستميله من قلبه فوجدت القلب معصوما من الله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، وهذا الزواج الذي وقع في السماء قبل أن يقع في الأرض بين عائلتين كريمتين يشهد لهم الجميع بالأدب والاحترام والتقدير. ودائما أهل القرآن الكريم لهم منزلة خاصة عند الله عز وجل والعمل بكتاب الله عز وجل. فهنيئا لشاب نشأ في عبادة ربه، وهنيئا لشاب كتم شهواته ولم يقبل عن توحيد الله وذكر الله لحظة واحدة. أيها الإخوة الأحباب، واقتداء بما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نهج عليه الصحابة والسلف الصالح، يكون هذا العقد المبارك بحفظ كتاب الله عز وجل، حيث معنا علم من أعلام التلاوة والفضائيات المصرية الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار، رغم أنه قارئ بالإذاعات الفضائية وبصفتي كمذيع بالقنوات الفضائية، ولكن لم أسعد به الأسعد الحظ به، ولكن سوف يكون بيني وبينه لقاءات كثيرة بمشيئة الله عز وجل. ومعنا أيضا المتهل والداعي الإسلامي الشيخ أسامة الباب. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعطر القلوب، وهيا بنا حتى تتجافى جنوبنا عن المضاجع، وهيا بنا حتى ينجل الصبا عن القلوب، لنعيش مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين فيئات كتاب ربنا عز وجل يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل فربكم أعلى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن روح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله.